لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. حكم شرعي اللي هو الوضع التكليفي، حكم شرعي التكليفي اللي هي الخمسة، والحكم الشرعي الوضعي. الحكم الشرعي الوضعي يشتمل على الأسباب والشروط والمعاناة والصحة والفساد والرخصة والعزم. سميت هذه الأحكام السبع بالوضع أنها موضوعة بالخطاب الشرعي الوضعي، وذلك أنه لابد للإجابة الشرعي بدلا من سبب. وكل حكم له شروط وقد تعترضه موانع، وقد يوصف بالصحة لاستكمال شروطه وتخلف موانعه، وقد يوصف بالفساد إذا خالف ذلك. والحكم الشرعي إما أن يكون رخصة بالوضع أيضا أو عزيمة بالوضع. فالذي يرفض هذا الرضا هذا كله هو خطاب الله سبحانه وتعالى، والذي سميت هذه الأحكام ولذلك سميت هذه الأحكام بالأحكام الوضعية. يبقى قلنا الحكم الشرعي الوضعي يشتمل على الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والنقص والعزم. كل واحد من هذه السبع تكلم عن السبب والعلاقة بين السبب والعلم. السبب في اللغة ما يوصل إلى شيء، يعني المطر مثلا سبب خروج النبات، ولكن مش معنى ذلك أن لو نزل المطر لابد أن ينبت النبات، لابد من أسباب أخرى. قال خير بن أبي سلمة: ومن هاب أسباب المنايا من النوم ولو رام أسباب السماء بسلم. وأما في اصطلاح الفقهاء هو الأمر الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع أمارة على وجود الحكم وعلامته، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. والسبب إما أن تكون دلالته ظاهرة معقولة ككون السبب سبب الخطأ جدا، وكون الزوجية سبب للتوابط، زوجة مثلا تارث، فيسمى هذا السبب علة. فدي دلالة معقولة، كون السرقة سبب الخطأ يعني، والزوجية سبب التوابط. وإما أن يكون سبب مجرد علامة دون تلازم عقلي أو ارتباط بين السبب والمسبب به، مثل زوال الشمس سبب، ومرض زوال الشمس زوال الظل، يعني وقت الظهر يبقى زوال الظل سبب الوجود. صلاة الظهر كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فليسمى هذا السبب يعني علة لعدم ارتباطه. فبين السبب والعلة عموم وخصوص، فالسبب عام من العلة. قلنا السبب تكون دلالته إما معقولة ككون السرقة، فواحد سرق تلقى إيده بسبب السرقة، أو واحد زوجة بتلف بسبب الزوجية. إما أن يكون مجرد علامة زي زوال الشمس مثلا، وقت الظهر وقت الزوال يكون وقت الظهر لما دلوك الشمس يتحرك الشمس في منتصف السماء إلى جهة الغروب. يقول: فلا يسمى هذا السبب إلا لعدم ارتباطه. فبين السبب والعلة عموما خصوص، فالسبب أعم من العلة مطلقا. أما الشرط في اللغة والعلامة، قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرطها، يعني علاماتها. لكن شرط الساعة، علامات الساعة، علامات تدل على قرب الساعة، قرب مجيئه. واصطلاحا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يلزم من عدمه العدم. يعني بنقول مثلا الطهارة شرط صحة الصلاة، واحد صلى غير طهارة إذا في صلاة ولا، يبقى ما يلزم من عدم العدم، يبقى الصلاة كأنه صلى لأنه مش متطهر، أو صلى الظهر في وقت العشاء مثلا، يعني شرط دخول الوقت مثلا، فهي ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لو متطهر مثلا وما صلاش يبقى برضه يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالطهارة شرط صحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها صحة الصلاة. فقدت صلاه ثبت شرط اخر وهم عده ايه شروط يعني في كذا شرط، ستر العوره واستقبال القبله ودخول الوقت والطهاره وطهاره الصوم وطهاره المكان. فمهم التعريف الاصطلاحي، يعني كل حاجه مهم التعريف الاصطلاحي. ينزل من عدم العدم اللي هو الشرط، ولينزل من وجوده وجود ولا عدم، لان قلنا ان الاصلاح قد تفسد العدم توفر بقيه شروط او شرط اخر. فقد تفسد صلاه شرط شرط اخر والركن ما يلزم من عدمه عدم الحكم، فهو كالشرط في ذلك. زي ما نقول مثلا الطواف والافاضه ركن في الحج، ولذلك ما يقولوش دفع يعني انه يذبح شابك يذبح بل لابد ان ياتي بالركن، لابد ان ياتي ويتم الحج والعمره يعني. والفرق بينهما ان الركن كالركوع والسجود في الصلاه جزء من الحقيقه، اما الشرط فهو خارج عن الحقيقه، طالما مش من الصلاه نفسها خارج عن الحقيقه، ولكن حتى تدخل الصلاه لابد ان تكون متطهره. يقول الشرط نوعان، الاول شرط وجوب كالحول، فانه شرط الوجوب الزكاه، واحد ملك صار ملك النهارده مش هيجب عليه النهارده، لابد ان يحول الحول على النصاب. فالشرط الاول شرط وجوب كالحول، فانه شرط وجوب الزكاه، والثاني شرط صحه كما في طهاره الصلاه. شروط صحه الصلاه هي طهاره، شرط وجوب كالحول بالنسبه للزكاه، وشرط صحه كما في طهاره الصلاه. قد يكون الشيء واحد شرط وجوب وشرط صحه كدخول وقت بالنسبه للصلاه. دخول وقت شروط صحه الصلاه، وشرط وجوب بدخول وقت تجب عليه به الصلاه، يعني دخل وقت الظهر واجبت عليك صلاه الظهر، دخل شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصومه اذا كان سليما قيما، فده شرط ايه وجوب. ودخول وقت شرط صحه ايضا، ان هو لو ما صلاش في الوقت مش هتصح الصلاه، صلى الظهر فات العشاء مش هتصح، ان الصلاه كانت من كتابا موقوتا كل وقت وقتي. واحنا نحاول نعيد يعني سنوات بس دلوقتي نحاول نعيدها مره ثانيه في الدرس المقبل ان شاء الله. وتنقسم الشروط بحسب المشترك الى قسمين، الشروط الشرعيه هو اقامه الشارع شروطا بالنص الشرعي كاشتراط الوضوء للصلاه والشهاده بصحه النكاح، لابد من الولي ولابد من ايه من الشهود والمهر على قول البعض والاشاره على قول البعض. يبقى دي شروط شرعيه اقامها الشرع لصحه النص الشرعي كشخص الوضوء للصلاه طهاره الصلاه والشهاده بصحه النكاح. الشروط الشرعيه وما تعاقد عليه المسلمون فيما بينهم كاشتراط البائع ان يبقى ببيع له مده معينه قبل تسليم، واحد باع الشقه وقال له طيب ايه اشترط عليك تسيب شهرين كده لحد ما تقدر مكان، او باع السياره وقال له سيبها معايا مثلا اسبوعين كده عم اشتري سياره اخرى. والدليل بتاعه في السيد جابر نفس السلام لما اشترى من جابر بن عبد الله البعير، واشترط جابر الحملان والى المدينه ان هو كان راجعين من غزوه تبوك تقريبا، وفضل البعير مع جابر بعد ما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما وصل المدينه واخذ الثمن، نفس السلام اداله البعير واداله الثمن وزوده الثمن. يبقى ده شرط ايه؟ اللي هي شرط بين متعاقدين، يعني هم اشترطوا على شيء معين، يعني شرط على شيء معين هو يعني يبقى ببيع عنده مده مثلا، او ان هو يصل مثلا الى بلده، يعني اذا كان سياره مثلا ان هو يوصل بها للبلد ويجيبها. في ان جابر بن عبد الله باع بعيره للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، واشترط حملان البعير الى المدينه. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. فاي شرط في البيع يجب الوفاء به. فالشروط الشرعيه تنقسم ايضا يعني الى قسمين، ولا شروط شرعيه وشروط شرعيه. فالشروط الفعلية تنقسم إلى قسمين، شروط يجوز اشتراطها وهي الشروط المباحة التي لا تغير أصل العقود ولا تدخل فساد إليها ولا تحرم حراما ولا تحل حلالا، وهذا يجب الوفاء به عمل قول تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يبقى الشرط يشترط أن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وما ينافيش أصل الإيه، لو واحد باع لو واحد شاء أو اشترط عليه ألا يصلي، يصح الشرط ده ولا لا يصح؟ ما يصحش. ويبيع العربية ويشترط ما يركبهاش، يصح ولا لا يصح؟ لأن الكتاب دي كان يدور على من ترك من حقه أن يركبها ومن حقه أن يصلي إذا شاء. يبقى شروط يجوز اشتراطها بالشروط المباحة لكن لا تغير أصل العقد. ولو صار ده ما يكونش بالشاهد لان في اصل العقد اللي هو البيع، او يقول له ما تبيعهاش لحد ولا تدخل فساد اليها ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا. هو في قصه فريده، قصه مشهوره جدا، لما اشترطها عائشه واولياء كانوا يريدون ان يكون الولاء لها، والولاء للايه؟ من اعطى. فهي سيدنا ان شاء الله تعالى اشترى البريره وهم عايزين يشترطوا ان الولاء يبقى لهم، والولاء له علاقه بين المعتق والمعتق بحيث ان هو قد يرثه المعتق لو لم يكن له وارث. نوع من العلاقه بتنشأ بالشرط، فنفس لو قال اشترط له الولاء فان غالبا اعتقد ان هذا الشرط شرط فاسد ساقط، وقد بدا قام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يبقى الشروط التي لا تجوز اذا اشترطت في العقد فهي باطله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. فمن باع منزلا واشترط على المشتري الا يبيعه ولا يسكنه يصح البيع ويسقط الايه؟ الشرط. بدا شرط ايه؟ فاسد. صح البيع ويسقط الشرط. المنع هو الوصف الوجودي الظاهر المضاد الذي يمنع ثبوت الحكم، وبتعبير اخر يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، اللي هو عكس الشرط. وهو نوعان مانع وجوب ومانع صحه. فلو قتل رجلا عدوانا وجب عليه القصاص، فان علمنا ان القاتل اب للمقتول امتنع القصاص. لو اب قتل ابنه لا يقتل به، يقولوا حتى الاب مشيت لابنه اذا كان الابن في غايه العقوق، لان عاطفه الابوه تمنعه. يعني لذلك فلو الاب قتل ابنه لا يقتل الاب بالابن، فهو فده منع من القصاص. اي واحد يقتل واحد في قصاص، ولكن لو المقتول ابن القاتل ما فيش قصاص، فده مانع اللي هو مانع من وجوب القصاص، فهذا مثال لمانع الوجوب. ومثال مانع الصحة العدة مانعة من صحة نكاح المرأة إذا وقع العقد أثناءها، أن واحد عقد على واحدة وهي في عدة زوج يعني آخر سواء كان متوفى عنها أو مطلقها، فكون العقد وقع في عدة فهذا أيضا هي مانع من صحة العقد. هي المرأة دي في عدة عدة الوفاة مثلا يجوز ولا جناح عليكم في بعض الطبيب خدمة النساء أو أكلتم فيها بوزن. تنبيه الشرط ضد المانع، زي ما قلنا الشرط ضد المانع، فعدم المانع شرط وعدم الشرط مانع. طبعا في مانع نحن نكمل درس عشان نعرف السبب، فإن شاء الله تعالى تولى النهاردة الدرس المقبل ونكمل يعني بقية الأيام الأحكام الوضعية الأخرى إلى درس المقبل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.